أيها الأحبة في الله، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله. هكذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار في هذا السياق. يهمك كثيرا تلك الأوصاف التي أغدقت على من يحب الأنصار، وأنت يهمك كثيرا أن يحبك الرب جل وعز. أنت تحب الله نعم، لكن السؤال الكبير هل يحبك الرب جل وعز؟ هذه هي القضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى بوضوح وجلالة: فمن أحبهم أحبه الله. فكان السؤال: من الأنصار؟ بعضنا قد فوت عليه هذه الفرصة، وأن يستجلب محبة الرب جل وعز لكونه لا يعلم من الأنصار، وبعضنا يعرف بأنهم الأوس والخزرج ثم يقف ولا يعلم من الأنصار. فطالما أنك تجد هذا الفضل العظيم، وأنك تجلب محبة الرب جل وعز لك، وكل الذي تحتاجه أن تحب هؤلاء الأنصار، ومحبتهم تأتي حينما تتعرف عليه. أي قيمة لمحبة الرب جل وعز حينما تغفر بها؟ قالها الله جل وعز في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تغفر بكل ذلك حينما تحب الأنصار. الأشياء الجالبة لمحبة النبي لمحبة الرب جل وعز كثيرة، لكننا نتحدث عن هذه الجزئية في هذه الفترة. فحينما تحب الأنصار ستغفر بهذه الأشياء العظيمة. الأنصار أحبتي، أو أي شخصية لا يتسنى لك أن تحبها حتى تقترب منها. من الصعوبة بمكان أن تحب إنسانا لا تعرف عنه شيئا، أن تحب قوما لم تقترب منهم ولم تتعرف عن أمورهم وأحوالهم، لا يمكن ذلك أبدا. ولذا هي دعوة أن تقترب من هؤلاء الأنصار وأن تنظر في أحوالهم. دعونا نستعرض شيئا عن هؤلاء القوم، وليكن مفتاحا لي ولك حتى نقبل على معرفتهم بصورة جيدة، لعل محبتهم بعد ذلك تطغى في قلوبنا وتحضر في أفئدتنا. الأنصار حينما أغدق عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف، ما كان هذا الوصف هباء أو عبثا. رأيناهم في وقت مبكر جدا يسجلون مواقف عظيمة تقف أحيانا عاجزا عن فهم هذه القلوب الرائعة. تعال معي لننظر إليهم لما أتوا إلى مكة ليلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوه بيعة العقبة الثانية. أتوا من الأوس والخزرج، والخزرج أكثر. لما جاءوا إلى منطقة العقبة دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وكان العباس آنذاك مشركا لم يسلم بعد. أما أبو بكر وعلي فكانت المهمة التي يجب أن يقوم أو أن يقوم بها أن يحرس المكان. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الفئة المؤمنة من الأوس والخزرج ومعه العباس، فتكلم العباس، اسمع ماذا قال العباس، العباس مشرك، قال: يا معشر الخزرج، وكان أهل يثرب يخاطبون بهذا الخطاب لكثرة الخزرج، وكانوا ثلاثة أربعة أهل المدينة، يا أهل الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وإنا منعنا عنه قومه، فهو في عز من قومه وفي منعة في بلده، فأبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن رأيتم أنكم موفون بما وعدتموه ودعوتموه ومانعوه من مخالفين فأنتم وما قررتم، وإن كنتم ستسلمونه وتخذلونه بعد أن يهاجر إليكم فدعوه الآن، فدعوه الآن، فإنه في منعة وعز في قومه وبلده. العباس قال: لكن انظر إلى روعة الأنصار، الأنصار قبل أن يأتوا، قال جابر بن عبد الله الأنصاري: إلى متى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا في جبال مكة ويخاف؟ كانوا يعون وضع النبي عليه الصلاة والسلام. لو أراد الأنصار أن يدخلوا في حوار، ولو كانت المفاوضات سياسية دنيوية بحتة، لقال الأنصار مهلا، لقال الأنصار مهلا يا عباس، النبي عليه الصلاة والسلام في منع، على من تضحك؟ هو الآن في جوار مطعم بن عدي من بني نوفل، لا يجد أمان، تخلى عنه بنو هاشم، وها هو الآن يعرض نفسه على القبائل وكل يطرده، كل يرفضه، واختار أن ينحاز إلينا، أن ينحاز. النبي عليه الصلاة والسلام يعاني، يكابد، يعذب، يضطهد، يوضع على ظهره سر الجزور، يوضع التراب على رأسه، يأتي أحد ويطأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الانحياز بل أراد أن ينجو بنفسه، وفي منع في قومه، لو أنه سلم من بعض بني هاشم لكان في خير، أليس عمه أبو لهب هو الذي يطارده ويرميه بالحجارة؟ كان يمكن للأنصار أن يقول هذا الكلام، المسألة واضحة، العباس يقول هذا الكلام وهم يعون جيدا ما وقع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها النفوس المؤمنة، النفوس الرائعة التي ما دخلت في حوار الدنيا ولا في مناظرات يبحثون عن درهم ودينار، العباس يقول كلاما وهم يعون جيدا طبيعة الوضع، أي منع، أي قيمة، ولو بقي هل سيظفر بحماية من بني هاشم؟ لن يظفر بشيء، مات أبو طالب تلك الأيام، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من يحميه إلا المطعم بن عدي من بني نوفل. فحينما ترى هذا المؤشر وهذه البدايات المبكرة تقدم لك من الأنصار، من هؤلاء القوم، أي نفوس يحملونها، ما كانوا يتاجرون بالكلمة ويستغلون الظروف، هكذا كان. ولذا في ذاك الوقت بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على محاربة الأسود والأحمر، وعلى مواجهة العرب قاطبة، بل وقطعوا الحبال والعهود بينهم وبين اليهود بالمدينة. في ذاك الوقت فهؤلاء هم الأنصار في مثل هذا الموقف المذكر. ثم ننتقل إلى مشهد ثاني حتى تتعرفوا على هؤلاء. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه المهاجرون، كانوا لاجئين، ذهبوا لاجئين، تركوا أهلهم وديارهم وأموالهم، فمضوا إلى مكان لا يعرفون عنه شيئا. فكيف استقبلهم أهل البلد؟ كيف استقبل أهل البلد هؤلاء اللاجئين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن الأشياء التي قام بها أن أسكن كل مهاجر في بيت أنصاري، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بل تجد أن الأنصار قد بادروا، قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا أن نأخذ البساتين، أموالنا التي نمتلكها اجعلها قسمة بيننا وبينك. وصلوا إلى هذا الحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا، هذا في طلب قد أبدوه وقالوه حتى يكون قرارا يلزم به الجميع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض. إلا أنك ترى في أطر فردية مثل هذا العروض، سعد بن الربيع من الأنصار يعرض على عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين أن يقاسمه مالا، وكان سعد غنيا. ولو قام سعد بن الربيع وقال لهذا اللاجئ الذي أتى سأعطيك 10% 5% لناظ عبد الرحمن بن عوف وقبل رأسه، ومع ذلك أراد أن يعطيه شطر ماله وقال كلاما آخر ما عرف عند السابقين، حينما أخبره أن عنده زوجتين فلينظر أيهما يختار، يطلقها عبد الرحمن فتقضي عدتها، ثم يطلقها سعد ثم تقضي عدتها فيتزوجها عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك. من يقدم هذه الأشياء؟ لا يقدم هذه الأمور إلا القلوب الرائعة المؤمنة. ولذا قال عبد الرحمن بن عوف جوابا على هذا العرض، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوء المدينة. فكان هذا الموقف من الأنصار الذين خرجوا في أصعب موقف ليسجلوا أعظم موقف، موقف الهجرة. والذي كان المهاجر حينما يخرج من بلده لا يدري ما يستقبله، يحتاج إلى يد حانية تقترب منه في مثل هذا الظرف الحالك، وهذا الذي فعله الأنصار. ثم نقفز لنأتي إلى هذا الموقف العجيب، في موقف أبدى فيه الأنصار نوعا من الاعتراض على غير عادته. فما هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي يوم حنين، الرب جل وعز حقق نصرا مبينا بعد أن كانت البدايات، كانت بداياته هزيمة، ثم انقلب الأمر فأصبح النصر للمسلمين ونالوا من الغنائم الشيء الكثير. فلما جلبت الغنائم والفيء قام النبي عليه الصلاة والسلام يوزع، وكان من ضمن ذاك الذي قام بتوزيعه تلك الأعداد الهائلة من الإبل والغنم، كان يقدم 100 من الإبل لكل واحد، وخاصة ممن أسلم حديثا. وقد تحدثنا أنه قدم 100 من الإبل لأبي سفيان وكان قد أسلم للتو، ومئة من الإبل لابنه معاوية، وأخرى لابنه يزيد، وقدم 100 من الإبل لصفوان بن أمية وكان مشركا. لكن أين المفاجأة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الأنصار شيئا. كل هذه الغنائم الهائلة أعطيت لهؤلاء، الأنصار لم يعطوا شيئا. فقال حلوا من الأنصار، لقي والله رسول الله قومه. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بأهله وعشيرته، فبدأ يقدم لهم هذه الغنائم كأنه نسيها. لقي والله رسول الله قومه. فمضى سعد بن عبادة وكان زعيم الخزرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه قال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار يجدون في أنفسهم عليك، قسمت المال في قريش وأعطيت عطاء عظيما في قبائل العرب. قال: وجدوا هذا في أنفسهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: وأين أنت من ذلك؟ أنت يا سعد أين أنت من هذا الكلام؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا من قومي، إنما أنا من قومي. طبعا يا إخوة، حتى نتفهم موقف الأنصار، الأنصار على أكتافهم قامت دولة الإسلام. أين كان المسلمون قبل أن يهاجروا إلى المدينة ويستقبلهم الأنصار بقلوبهم قبل أن يفتحوا بيوتهم؟ كان بعضهم في مكة وبعضهم في الحبشة وبعضهم مفرق في بقية القبائل، كانوا مفرقين. لما استقبلتهم الأنصار هم الذين وضعوا هذه الدولة، فكان لهم ذاك الحضور. وأيضا الأنصار أحبتي لم تكن قضيتهم قضية مالية، أليسوا هم من اقترحوا أن يتنازلوا عن نصف أموالهم للمهاجرين؟ أليس كنا نرى بعض الشخصيات تريد أن يطلق زوجته لأخيه؟ فالقضية ليس لها ذاك البعد المادي بقدر ما هو بحث عن العدل الذي ينشدونه، وهم يرون هذا التوزيع الغنائم. وأيضا كان جيش الأنصار في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشكلون ثلثي الجيش، الثلث من المهاجرين والثلثان من الأنصار، فكان لهم ذاك الحضور الطاغي في معارك المسلمين، بل حتى في حنين التي انتصر فيها المسلمون بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت تلك البدايات المؤلمة والمفجعة والغريبة، حينما كانت الهزيمة قد بدأت، قام النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الناس: يا أهل الشجرة، وأخذ ينادي حتى قال: يا للأنصار، يا للأنصار. لما دعا الأنصار كانوا هم الوقود وهم الفرسان وهم الشجعان الذين لبوا وحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وداهم، كانوا يرون حضورهم واضحا في حنين الذي وزعت حنين. إذا أنت تتفهم لماذا قالوا هذا الشيء حينما تنظر لهذه المسألة. فلما قال سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة: إنما أنا من قومي، قال عليه الصلاة والسلام: اجمع قومك في هذه الحظيرة في هذا المكان. فقام سعد بن عبادة وجمع الأنصار، ثم دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. واسمع هذا المشهد، هو مشهد عظيم. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وشيء وجدتموه في أنفسكم علي؟ قالوا: أما ذو الرأي فينا لم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قد قالوا. وانظر إلى هذا الكلام الجميل: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر دما من قتالهم. قال يعطي هؤلاء الذين كنا نقاتلهم منذ أيام، ننتصر بدين الله يعطيهم، سيوفنا ما جفت من دمائهم، ويعطيهم هذه الأموال ونحن لا يعطينا شيئا. من قالها؟ حدثاء الأسنان من الأنصار. أما الكبراء والعلماء وكبار الصحابة من الأنصار ما قالوا شيئا، ما قالوا شيئا. وأنت تتفهم أن يقول حدثاء الأسنان مثل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعانة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، لله ورسوله المن والفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى الجانب الموضوعي عنده عليه الصلاة والسلام، قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني؟ قالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل، انتهى الموضوع. قال: أما لو قلتم لصدقتم وصدقتم، ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، ومطرودا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآويناك؟ اسمع لهذا الكلام، حكى النبي عليه الصلاة والسلام وضعه الذي كان معه، ثم قال: يا معشر الأنصار، أتجدون في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا؟ شيء تافه قدمته لهؤلاء المسلمين الجدد أو الذين أرجو إسلامهم. ثم قال: ووكلتكم إلى إسلامكم، أنتم لا خوف عليكم، وكلتكم إلى إسلامكم. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الناس يأخذون الشاة والبعير، يأخذون الأنعام، وأنا أعود معكم، والذي نفس محمد بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يسمع الأنصار هذا فانهاروا يبكون حتى بللوا لحاهم وهم يسمعون هذا الكلام. ثم قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. حينما سمعوا هذا الكلام، هؤلاء هم الأنصار، هذه هي مواقفه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحبهم أحبه الله. حاول أن تسعى أن تحب هؤلاء، أن تقرأ في سيرتهم حتى تجد أن هذه المحبة قد حضرت وبقوة في داخلك، لتنعم بما يحظى به من أحب الرب جل وعز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.